وحشتني مش عايز اطمن. طبعا طبعا بتطمن والجاي بتأمن. طبعا طبعا وحدي. ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان. ما تقولش كتيرة وجليلة لا تعدم لبقى وسيلة. ما تقولش كتيرة وجليلة لا تعدم. مش حاجة تطمن. طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن. طبعا طبعا بتأمن مش حاجة تطمن. طبعا طبعا بتطمن والجاي متأمن. طبعا طبعا بتأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على Hallelujah.